كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فما طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوي. طريق أخرى: قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمت. طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع. قال الزبير بن بكار: حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تزيد في مهور النساء، وإن كانت بنت ذي الغصة، يعني يزيد بن الحسين الحارثي، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس: ما ذاك لك؟ قال: ولما؟ قالت: لأن الله تعالى قال: وآتيتم إحداهن قنطارة. فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ. ولهذا قال الله تعالى: ما هو مقدار القنطار؟ وآتيتم إحداهن قنطارة. مر معنا القنطار هناك في البقرة: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار نؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بقنطار نؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ما دمت عليه قائمة. إلا ما دمت في البقرة أم آل عمران؟ ما دمت عليه قائمة. نعم. في آل مقدار القنطار ويعني أوثق ما قيل فيه: ملء مسك بعير. ملء مسك بعير اللي هو يعني جلد البعير يخيط يضم إلى بعضه يعمل كالجوال، ثم يملأ هذا الجلد ذهبا. فهذا الايه؟ هذا القنطار المذكور هنا: وآتيتم إحداهن قنطارا. والمذكور هناك كذلك، يعني القنطار عموما في لغة العرب المال الكثير، وقدروا هذه الكسرة بهذه الطريقة. نعم. البقرة أم آل عمران شيخنا؟ نعم، تقدم معنا في آل عمران صحيح؟ في البقرة. من أهل الكتاب هذه سورة آل عمران يعني؟ أيوة. نعم يا شيخ، أحسن الله. أيوة أيوة، هي دي سورة البقرة؟ لا، آل عمران. آل عمران، أيوة آل عمران. وفي موضع تاني في البقرة في قنطار؟ أظن أن أول موضع في القرآن في قنطار هو هذا الموضع، أول الجزء الرابع تقريبا يعني. أحسن الله عليكم. كده قبل كل الطعام ومن أهل الكتاب. نعم. ولهذا قال الله تعالى منكرا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي وكيف تأخذون الصداقة من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد يعني بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قالها ثلاثة. فقال الرجل يا رسول الله: ما لي؟ يعني ما أصدقها. قال: لا مال لك، يعني ما أصدقها. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. نعم، فهي تستحق الصداقة على كل حال. نعم. نعم. وفي سنن أبي داود وغيره عن بصرة بن أكتم أنه تزوج امرأة بكرا في خدرها، فإذا هي حامل من الزنا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. نعم، فذكر ذلك بالصداقة.

وقال ابن جرير في إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. وقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية كما تعالى. يحترز عندي يحترز بذلك. وقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، يحترز الكلام كله على المعلوم يعني. نعم. عندي في البداية: وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين. لا بأس طبعا، ما فيش مشكلة. نعم. وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية كما قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، الآية. وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال: كنا نحدث والله أعلم أن نحدث قال كنا نحدث والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك: فأنزل الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ونزلت: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ونزلت: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا الجرح بن الحارث عن الأشعث عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات، وحلائل أبنائكم أمهات نسائكم. مبهمات. نعم. وما يفسر كلمة مبهمات ما معناها؟ نعم. أحسن الله إليكم. نعم. عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات، وحلائل أبنائكم أمهات نسائكم. ثم قال: وروي عن طاووس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك. قلت: معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول. مبهمات أي عامة. قلت: معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرم بمجرد العقل عليها. عامة تشمل يعني المدخول بها وغير المدخول بها. نعم. فتحرم بمجرد العقد عليها، وهذا متفق عليه. فإن قيل: من أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه، فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله تعالى: نقف هنا، هذه بداية جملة جديدة فيها كلام طويل. كان في عند الشيخ مصطفى. انا عبد الله. لا، عند الشيخ سيف. طيب، فين؟ في عند قبل قوله: وجمهور العلماء من السلف والخلف على ان الربيبة لا تحرم بالعقد. قبلها بقى. نعم، اتفضل. قال رحمه الله: وقد روي عن ابن مسعود مثله ثم رجع عن قال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن الدبري أحسن الله إليكم قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبت، فاستفتى ابن مسعود رضي الله عنه فأمره أن يفارقها، ثم تزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادا، ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام ففارقها. فقط حد هنا فقط. إن كان فهناك أيضا سطر آخر: وجمهور العلماء عندك. عندي: وجمهور علماء من السلف والخلف على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد. نعم، لأن هذا كله سقط من نسخة معينة، يعني نعم من مخطوط. أنت عندك مؤسسة قرطبة؟ عندي ابن الهيثم، دار ابن الهيثم. نعم، تفضل شيخ سيف. هذه سقطت من طبعاتنا شيخنا، من طبعات التي أيوة تطبع. أيوة. نعم. لا مش هي موجودة في طبعة قرطبة، اللي هي الطويلة، في ما شاء الله بيني 15 مجلدا أو نحو هذا. اللهم آمين يا رب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.